وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلا بد من العداوات ولا بد من الاذى ولا بد من الحسد ولا بد من ما يقع فيه ان يقع الناس دائما او يقع الدعاه فيما وقع فيه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم واقوامهم من قبل. هذا امر نحن والله نعلمه ومنذ ان بدانا طريق الدعوه ونحن موقنون به، وكل ما يقع فلا نرى فيه جديدا ابدا. لكن الموجب لهذا الايضاح الموجب هو سوء الفهم والتفكير والتدليس الذي حصل نتيجة هذا البيان الذي أراد به سماحته أن يكون كاللائي يطفئ النار، وهو كذلك الحمد لله، فإن كل طلاب العلم الحمد لله وأنتم منهم تعلمون ذلك قد عرفوا ماذا يريد ومن يقصر وأطفأ الفتنة والحمد لله وأظهر الحق وأبان ودافع عن المظلومين والمهضومين ونصح المعتدين والباغين بأجلى وأوضح بيان من العبارة. وإن كان قد ترك الأسماء كلمة صلحه والحكمة، ولأن المقصود ليس هو الذكر بقدر ما هو بيان الحقيقة لمن يعلمها، ومن لا يعلمها فهي موعظة عامة له، يعني من لم يعرف الإحصاص ويعرف القضية فهي موعظة عامة ونصيحة عامة يجب أن تؤخذ كما يؤخذ غيرها من النصائح. لكن لوجود بعض محامل السوء والتدليس سواء ما ظهر في بعض عناوين من عناوين في بعض الجرائد نقولها مع الأسف، أو كذلك من بعض الناس الذين اشتروا اقتراءات عجيبة وإن كانت نادرة وقليلة ولا يقبلها عاقل، يعني كقوله إن الشيخ أراد بهذا الرد على الدعاة والانتقاد للعلمانيين والعياذ بالله، هل يعقل هذا؟ بعض العلمانيين قال هذا، قال الآن بدأ يتكفيجي حسابهم وبدأ يصبحهم إلى آخر ما قالوا واكتروا، مما لا يعني ذكره كاذب في بيان بطلانهم. لكن لإيضاح ذلك أو لوجود هذا الاتجاه ولأن المسألة تحتاج إلى تجرية يؤدي هذا البيان القيم العظيم حقه ودوره كاملا كما أراد منه كاتبه حفظه الله. فلذلك نقول إن المقصود أيها الإخوة بهذا هم فئة محدودة محدودة قليلة جدا والحمد لله من الدعاء كما بيننا حفظه الله، لأنه قال إن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى القضية دعاء وطلاب العلم، هذه فئة قليلة جدا تقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المذكورين. فالقضية بين دعاة لا دخل لا للعلمانيين ولا للفرافيين ولا للمسلمين ولا دعاة الشرك، ليسوا من الدعاة ولا من إخوان الدعاة وإنما هم أعداء الدعوة، هذا واضح. إذا ما الذي فعل هؤلاء؟ وقعوا في أعراض إخوانهم طلبة العلم الدعاة المذكورين، ولا بأس أن نسمي لأنه إلا نسمي فلا تتصدق الحقيقة الدعاة المشهورين الذين بكل ما في حقهم هم فضيلة الشيخ الأخ سلمان العودة حفظه الله، وفضيلة الأخ الشيخ حايد القرني حفظه الله، وفضيلة الأخ الشيخ ناصر العمر حفظه الله، وفي العبد الفقير الذي أمامكم الآن، وكذلك بكل ما في عدد أعراض كبير من الدعاة حتى لم يكد يسلم أحد من هؤلاء، ولكن لا موجودة وبينكم هنا